لكن المسافر هو عليه فتوى الآن. أما موسى بن سلم ليس عليه فتوى الآن في فضيلة الشيخ محمد العثيمين، لكن الفتوى ليست معتمدة. نعم.